بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع وإشراقة جديدة في هذه المحاضرة صفة الجنة والنار لفضيلة الشيخ عبيد العمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من لاذ بحماه حماه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقبل عليه تلقاه، كتب على نفسه الرحمة وأفاض على خلقه النعمة، شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته، فسبحانه من إله عظيم سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والرمال والآكام وكل حي وميت وكل رطب ويابس. سبحانه سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. فانظر أيها الحبيب إلى الإنسان كيف صوره، وانظر إلى البدر كيف دوره، وانظر إلى الجبل كيف أرساه، وانظر إلى الليل كيف محاه. فسبحانه وبحمده لا فوز إلا بطاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأهلي وأحبابي، أهلا وسهلا بجيران رسول الله في مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق للسادس من شهر ربيع الأول سنة 21400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجتمع سويا في هذا المسجد المبارك، مسجد قباء، في محاضرة بعنوان وصف الجنة والنار، فيها ترغيب وترهيب، ووعد ووعيد، وألم وأمل، فيها تحريك للقلوب إلى أجل مطلوب، وفيها إثارة للغرام إلى دار السلام. أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى قتامه. فيا أيها المستمع الكريم، الله الله في حسن الاستماع، فإنما لك الغرم، فإنما لك الغن، وعلى المتكلم الغرم، ولك الصفو، وعليه الكدر، وهذه البضاعة بضاعة مزجاة تعرض عليك، وبنات أفكاره تزف إليك، فإن صادفت كفءا كريما فلن تعدم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإن كان غير ذلك فالله المستعان. أيها الأحباب، محاضرتنا عبارة عن صفحات، ننتقل من صفحة إلى صفحة، ومن وقفة إلى وقفة، ومن زهرة إلى زهرة. فساعة نتكلم عن نعيم الجنة، وساعة نتكلم عن عذاب النار، ساعة نرغب وساعة نرهب، عسى القلوب أن تتحرك وعسى النفوس أن تهتز وإلى ربها تبارك وتعالى تؤوب وتتوب. بادئ ذي بدء معشر الأحبة، أريد أن أنبه إلى أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا أبدا، فالبون شاسع والفرق كبير، فنعيم الجنة مثلا لا مثل له أبدا، يفوق الوصف ويقصر دونه الخيال، وقل مثل ذلك تماما في عذاب النار. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفيهما عنه رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فهو إذن شيء عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إلى كنهه الأفكار. واستمع أيها الموفق إلى هذا الحديث العجيب في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذا كله مما يجعل المسلم في سيره إلى الله جل وعلا بين خوف ورجاء. ويا أيها المحب الغالي، إن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها لك منزل يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. معاشر الأحبة، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عتبة بن عبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، ولكل باب أهله، يحكم على الإنسان في ذلك عمله. فإذا أقبل أهل الجنة قد بلغ الشوق في نفوسهم كل مبلغ، فتحت هذه الأبواب ووقفت عليها الملائكة تستقبلهم وتحييهم بسلامة الوصول. قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإذا وقفوا على أبواب الجنة نظروا من أول أهلها دخولا إليها، فتتأخر تلك الجموع ويتقدم شخص واحد، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. ووالله إن هذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أول الأمم تدخل الجنة. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وهم والله جم غفير وعدد كثير. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. مسيرة 40 سنة، مسيرة اليوم 40 كيلو، وهذا يقول مسيرة 40 سنة. وليأتين عليه يوم وإنه لكضيض من الزحام. وأكثر هذا السواد ممن يدخل الجنة ويسكنها ويملكها هم من هذه الأمة. فعند أحمد بإسناد على شرط الصحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، 80 صفا من هذه الأمة. إذن أهذه الأمة ثلثي أهل الجنة، ولله الفضل والمنة. وأما أهل النار فلا تسأل أخي الغالي، لا تسأل عن حالهم، فإنهم يساقون إليها سود الوجوه، زرق العيون، تقطعت قلوبهم والله في أجوافهم من شدة الخوف، واحترقت أكبادهم من شدة الجوع. فإذا هم بالزبانية قد وقفوا على أبواب جهنم يبشرونهم بقولهم: لا مرحبا بكم، لا مرحبا بكم، إنكم صالوا النار. فلا يملكون إلا الصياح والعويل والبكاء الطويل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بكاء، حسرة، ألم، ولكن هيهات هيهات أن يعودوا إلى هذه الدنيا بعد الممات. وقع حريق في بيت علي بن الحسين وهو ساجد، فجعلوا ينادونه: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النار، النار. فما رفع رأسه حتى أطفئت، فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ فقال: النار الأخرى. قال أسد بن وداعة رحمه الله: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى، يقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. فيقوم إلى مصلاه، يصف ابن المبارك حاله وحال الصالحين، فيقول: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. سمع عمر رجلا يتهجد ويقرأ سورة والطور من أولها حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال عمر: قسم ورب الكعبة حق. ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما به، ووالله ما به إلا الخوف من تلك الآية. قيل ليزيد بن مرثد: ما لنا لا نرى عيناك تجف، ما لنا لا نرى عينيك تجف. فقال: إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو لم يتوعدني إلا أن يسجنني في حمام لكنت حريا ألا تجف لي عين. يقول يزيد بن حوشب رحمه الله: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. ولما بكى الحسن قيل له: يا أبا سعيد، ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. أيها الأحبة في الله، ننتقل إلى الجنة. ترابها مسك أذفر، وحصباؤها الياقوت، وقصورها لؤلؤ، وبناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك والزعفران، فاح عبيرها وعم أريجها. ففي صحيح البخاري رضي الله رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. قصر مشيد، أثاث وثير، نسيم عليل، نعيم جليل، نهر مضطرد، فاكهة نضيجة، أنهار سحة في غير أخدود، من ماء غير آس، ولبن لم يتغير، وخمر لذة للشاربين، وعسل مصفى، عيون تتفجر، وعلى البساط الأخضر تتبختر، الطعم مختلف والمذاق متنوع، فهم على ضفافها تلك الأنهار، وتحت ظلال الأشجار حدائق غناء دائمة العطاء، كما يقول الحق جل وعلا: أكلها دائم وظلها. أشجار من ثمارها يأكلون، وفي ظلها يجلسون، قطوفها دانية وأفنانها ذليلة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. ثمار الدنيا من جذوع الخشب، وثمار الجنة من جذوع الذهب، فقارن وأنت الحكم. طعامهم لحم طير مما يشتهون، وفاكهة مما يتخيرون، ليس فيه أذى ولا منه أذى. يقول صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون، ولا يتمخطون، ولا يتغوطون، ولا يبولون. أين تذهب الفضلات؟ يخرج من أجسادهم جشاء ورشح كرائحة المسك، فإذا بطونهم قد ضمرت وقد اشتهوا الطعام والشراب من جديد، لا سآمة ولا ملل. يعطى الواحد منهم أيها الأحباب الأعزاء قوة 100 رجل في طعامه وشرابه وشهوته، فيجعل ذلك كله في التنعم والتفكه. على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، وعلى الأسرة يتضاحكون، وفيها يتزاورون، فلا تسأل عن لذة النعيم العظيم. يقول الحق جل جلاله: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. اشتقت النفوس، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابث فيها. ننتقل إلى النار. فإن سألت أيها الموفق عن النار، فقعرها بعيد، وحرها شديد، وما قامعها حديد، وشرابها الصديد، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبه يعني سقطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. عمقها 70 سنة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. طعام أهلها الزقوم والغسلين، وشرابهم الصديد والغساق والحميم، وهو الماء الذي انتهى حره. فإن أردت أن تعرف الزقوم فالله عنه يقول: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. قطرة واحدة لا يستطيع الناس معها أن يعمروا هذه الأرض من شدة نتنها وحرارتها. يقول صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن يكون طعامه؟ وأما الحميم فهو الماء الذي آن وانتهى حره إلى ما لا نهاية بعد ذلك. يقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعم، يشربون فوالله ما أن يصل إلى أمعائهم حتى يتقاطر من أدبارهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. لماذا يشربون؟ من شدة ما يلاقون. يعطش أحدهم عطش لا يعطش أحد مثله، فيذهب إلى الحميم فما أن يقربه من وجهه حتى تسقط فروة وجهه فيه ولا يبقى إلا العظم، ولكن لا بد من الشراب فيشربه. فالحال كما ذكر، يقطع الأمعاء فليس فيه هناء وكله عناء. لا إله إلا الله. يقول الله جل وعلا مصورا حالة الكافر وهو في نار جهنم يطوف بينها وبين حميم آن، يقول عن مشاعره ربه جل وعلا: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. أيها الأحباب الأعزاء، أما أهل الجنة فوجوههم ناعمة ومناظرهم ناظرة، سرت في عروقهم نظرة النعيم، طولهم 60 ذراعا في السماء، أبناء 33، وجوههم كالقمر، لباسهم الحرير، حليهم الذهب، أساورهم اللؤلؤ، شعورهم لا تشعث، ثيابهم لا تبلى، نعيمهم لا يفنى. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره، هذا رجل يحلى يقول فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. هذا هو حال السوار، فكيف بالمعصم الذي هو لابسه؟ خدمهم كاللؤلؤ المنثور حسنا وجمالا، فهذا الخادم فكيف بالمخدوم يا عباد الله. وأما أهل النار فهم في أقبح صورة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، يعظم جسد الواحد منهم ليزداد عذابه. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. وعند أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة. بهذه الضخامة، لأنه لا يمكن أن يتحمل العذاب بجسده في الدنيا، يضخم جسده حتى يزداد ألمه ويزداد عذابه. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين العافية. وهم مع هذه الضخامة في الأجساد، فإنهم والله لا يحتملون عذابا ولا يجدون شرابا، يصرخون يبكون ينادون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيتركهم مالك ثم يجيبهم: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. ينادون ربهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فماذا يجيبهم أرحم الراحمين؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يشتد نحيبهم وتفيض دموعهم ويطول بكاؤهم. روى الحاكم في مستدركه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت. أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم والله من النار فكاك، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. قال كعب بن الأحبار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حر ذلك الأمر. فلا والله لا تلتقي أعينهم على غمض أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. يا غافلا يا غافلا عن منايا ساقها القدر، ما الذي بعد شيب الرأس تنتظر؟ عاين بقلبك إن العين غافلة عن الحقيقة، واعلم أنها سقر سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت على الظالمين، فما تبقي ولا تذر. لو لم يكن لك غير الموت موعظة لكان فيها عن اللذات مزدجر. شرب ابن عمر رضي الله عنه ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت آية من كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا، شهوتهم الماء البارد. وقد قال الله عنهم: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. لا تستطيع أخي الحبيب أن تصبر عن الماء يوما واحدا، فتخيل حالهم وهم أبد الآباد لا يذوقون شربة من ماء بارد. نسأل الله أن يقيني وإياكم عذاب النار. أيها الإخوة الأعزاء، من رجال ونساء، أراكم تنتظرون الحديث عن نساء الجنة وحورها، والله عز وجل قد تكلم عن ذلك وأفاض: فهن الحور العين، كأنهن اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. هذا حال الحورية يا عبد الله، وهذا حالك أيتها الصالحة يا أمة الله إن كنت من أهل الجنة، وأنت كذلك إن شاء الله. لو أنها طلعت من السماء لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ريحها يضرب في المشرق والمغرب، ونور وجهها في المشرق وفي المغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. مرة كان عطاء السلمي عند مالك بن دينار رحمه الله فقال: يا أبا يحيى شوقنا. فقال: إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. قال الراوي: فلم يزل عطاء كمد من قول مالك 40 عاما. تحركهم المواعظ وتؤثر فيهم النصائح. والآن أترككم في استراحة مع شعر رائق رائع لابن القيم يصف فيه حور الجنة. يقول رحمه الله: فاسمع صفات عرائس الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان: حور حسان قد كملن خلائقا، ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست، فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان، سبحان معطي الحسن والإحسان. والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت زوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها، فيضيء سقف القصر بالجدران، ريانة الآطاف من ماء الشباب، فغصنها بالماء ذو جريان، أقدامها من فضة قد ركبت، من فوقها ساقان ملتفان، والساق مثل العاج ملموم يرى، مخ العظام وراءه بعيان، والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، وهي العروب بشكلها وبدرها، وتحبب للزوج كل أواني. هذا وصف الحورية في كلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. أتظن يا أخي الحبيب أنها رخيصة؟ والله لو أن حورية من حور الطين أراد أحدنا أن يظفر بها لتعب أيما تعب. فكيف بحورية من الحور العين؟ أتراها تكون بغير مهر؟ فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. في الصحيحين معشر الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وتعالوا بنا لننظر في آخر أهل الجنة دخولا، فإنه يخرج من النار وهو آخر من يخرج من النار، لأنه أقل الموحدين، يخرج من النار ويتوجه إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأى، فيعود إلى الله جل وعلا فيقول: يا رب وجلتها ملأى. فيقول: يا ابن آدم تمنى، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، ثم إذا انتهى قال الله له: تمنى من كذا، تمنى من كذا، يذكره ربه ما قد نسي. فإذا انتهى قال الله له: لك ذلك وعشرة أمثاله. وفي رواية في الصحيحين: أما ترضى أن تكون لك الدنيا وعشرة أمثالها معها؟ فيقول: بلى يا رب قد رضي. قال: فيدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فيقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فإذا رآهما قال: لقد أعطيت، أو يقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. أما إن سألتم عن الغاية التي لها شمر المشمرون، وتنافس المتنافسون، وتسابق المتسابقون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون، فهي النظر إلى وجه الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. بالله عليكم، بالله عليكم أيها الأحباب، هل يقاس من هذا حاله بمن هم عن ربهم محجوبون، ومن لذيذ خطابه محرومون، وفي النار كالحون، قد نضجت منهم الجلود وصهرت منهم الأبدان، في الأغلال مقيدون، وبالسلاسل على وجوههم يسحبون، قد أحاطت بهم النار من كل مكان، لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. أقلهم عذابا من تحت قدمه جمرة يغلي منهما دماغه، هذا أقلهم عذابا من يغلي دماغه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فكيف بمن هو في قعرها؟ وكيف بمن يصيب أسفلها؟ كيف يكون حاله؟ وكيف يكون مآله؟ لا إله إلا الله. فوالله وتالله أيها الأحباب الأعزاء، ما من دار غير هاتين الدارين. فاختر أيها الموفق لنفسك، فقد عرضت عليك وهي بين يديك، ولكل دار طريق، ولكل دار أهلها، والجنة لا بد لها من عمل. فهل أنتم المشمرون؟ والله إنها ليست برخيصة، تحتاج منا إلى جهد وبذل وعطاء حتى نفوز بها. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليت ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، في الألف واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. معشر الأحباب، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكل طريق غير طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو طريق مسدود، وصاحبه عن باب ربه مردود ومن جنابه مطرود. فمن أراد الجنة فعليه بلزوم السنة. أيها الأحباب، ندلكم على طريق الجنة، فلنتفقد أنفسنا ولنحاسبها. فأول معلم في طريق الجنة الإيمان الصحيح القائم على أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد. يقول ابن القيم رحمه الله: يبشر أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة، فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرى، وهم أولياء الرسول وحزبه، لا تأخذهم في نصرة سنه ملامة اللوام، ولا يتركون ما صح عنه لقول أحد من الأنام. فالمقصود أيها الموفق أن الواجب أن يستبصر المسلم وأن يستمسك بعقيدة السلف الصالح في جميع المسائل، ويعتني بذلك غاية الاعتناء. ويا أسفا ويا حسرة مما نراه من إهمال في هذا الجانب. فالحذر، الحذر أيها الحبيب، فكما قلت لك أول منزل من منازل طريق الجنة لزوم السنة. ثانيا، أداء الفرائض والواجبات. تفقد أمانة الله عندك، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، بر الوالدين أمانة، صلة الرحم أمانة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة، نصر المظلوم أمانة، صدق الحديث أمانة، أداء الأمانة أمانة، الوفاء بالعهد أمانة، اللحية أمانة، تقصير الثوب أمانة، الواجبات كلهن أمانة. فانظر ما هو موقفك من هذه الفرائض وهذه الواجبات. ثالثا، اجتناب الذنوب والمحرمات، فإنهن ينحرفن بالمرء عن طريق الجنة، وربما أوصلته إلى نار الجحيم، كالزنا، كفاحشة قوم لوط، كالربا، أكل أموال اليتامى، أذية عباد الله المؤمنين، الغناء، الغيبة، النميمة، النظر إلى النساء، التبرج والسفور. يا أيها الأخوات، موالاة المشركين، حب اليهود والنصارى، كل ذلك وغيره كثير، ولكن هذه إشارة إلى بعض المحرمات. رابعا، الإكثار من النوافل والمستحبات على قدر استطاعة الإنسان. فوالله إن خيول الصالحين ومطاياهم قد تسابقت في هذا الميدان وتطاردت، وسبقوا وتخلفنا، ووصلوا وما زلنا. والنوافل كثيرة، كقراءة القرآن، ذكر الله، طلب العلم، الجهاد، إصلاح ذات البين، صدقة نافلة، صيام نافلة، صلاة التطوع. ما هو نصيبك من الليل؟ ما هو نصيبك من الليل؟ وكم تقوم من الليل؟ صلاة الضحى، سنة الوضوء، التذكير لهذه الأمة. وتخطيط المشروعات النافعة لها. هذه الأمور ينبغي أن تكون منك على بال، وأن تجتهد أخي الحبيب في هذه الأمور وهذه المستحبات، لأن الله تعالى يقول: أحب ما تقرب إلي عبدي به ما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت أرى على وجهك صفرة قيام الليل، ثم ماذا حصل لك؟ ما الذي جرى لك؟ ما لي أراك تمشي دائما إلى القهقرى؟ سبحان الله، هل غرك الأمل؟ هل فتنتك الدنيا؟ أنسيت الموت؟ إنك قادم على الله، فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا، فهل لا أحسنوا الظن؟ فإن عادوا لنا عدنا، وإن خانوا فما خنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. أيها الأحباب، والله إنها كلمات ينبغي أن تكون في قلوبنا قبل أن تقف عند آذاننا. نسأل الله أن تكون قد خرجت من الجوانح لتصل إلى الجوانح وتظهر على الجوارح. أيها الأحباب، كم من حبيب عرفناه، وكم من خل ألفناه، وكم من قريب جالسناه، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ تقدمونا، سلوا عنهم ظلمات اللحود، سلوا عنهم بطون القبور، مرت علينا جنائزهم، مرت علينا نعوشهم، انتقلوا ونحن على الأثر، سرانا نخلد بعدهم. والله إنا إلى ما صاروا إليه صائرون، بعضنا ما زال يبقى في عمره بقية طويلة، وبعضنا والله قد حان أجله واقترب موته، وهو لا يدري، وهو لا يدري في دنياه لاهن وبدنياه مشغول. فلا إله إلا الله، كم في نفوس أولئك من الغفلة. فتذكروا يا إخوة، تذكروا الرحيل، تذكروا الرحيل من هذه الدنيا، ثم تذكروا العظيمتين، وإياكم أن تنسوهما، وهما الجنة والنار. دائما ليكن هذا الأمر على بال منك، على بال، تذكر أن الجنة فوقك كل يوم تزخرف، وأن النار كل يوم تحتك توقد، والقبر قد حفر، والكفن قد نسج، والغسال ينتظر، والنعش ليس على ظهره أحد. وقد تكون أنت يا من خرجت من بيتك حاملا، قد تكون غدا على أكتاف الرجال محمولا. فبماذا تقدم وبماذا تعد للموت وما بعده؟ الجأ إلى الله، وكن دائما مع الله، وإياك أن تشغل عن الله، وقم في ظلام الدجى، واستغفر من ذنوبك، فإن الله تبارك وتعالى يحب العبد الخفي التقي الذي يسر عبادته فيما بينه وبين الله. كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله إذا أظلم عليه الليل قام ينشد أبياتا في غاية الروعة والجمال، يقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا معي بقلبك، يقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أيها الأحباب، والله الذي لا إله إلا هو، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله ومناجأته تبارك وتعالى وبث الشجون والآلام والهموم إليه سبحان الله. ومن الذي يقدر على كشف هم أو دفع ضر أو قضاء دين أو إزالة داء أو إصلاح ولد أو تحقيق رغبة أو تحقيق حاجة إلا هو؟ والله يا أخي الحبيب، إن الإنسان إذا عرف الله هان عليه كل شيء، لأنه يعرف أن الله تبارك وتعالى من ظفر برضاه ظفر بخير الدنيا والآخرة، كما يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فإلى متى الغفلة؟ وإلى متى الإعراض؟ وإلى متى التشاغل؟ أيها الإخوة الأعزاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونبغض ونعادي بعداوتك من عاداك. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، ما أحلمك على من عطاك، وما أقربك إلى من دعاك، وما أرأفك بمن أملك. أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت إلا إليك، ولا نعول في جميع الأمور إلا عليك. نسألك اللهم أن تجعل أوقاتنا بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالنا عندك مقبولة. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم هون علينا الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والحشر وروعته، والصراط وزلته. اللهم إنا نسألك الصلاح في الولد، والعافية في الجسد، والأمن في البلد. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تهيئ لهم النصيحة الطيبة يا رب العالمين. اللهم إننا جيران رسولك في مدينته، نسألك اللهم حسن الجوار. اللهم إنا نسألك حسن الجوار، اللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا وارفعنا، واجعل ما قلنا وسمعنا في ميزان حسناتنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 208-00-00. بريدة 06-3821-33 جدة 02-680-8240 وإلى اللقاء في موضوعات أخرى جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.